قد يسألك سائل يقول طيب ما الفائدة من هذا العلم لما نعرف مكية ولا مدنية؟ نقول هذا فيه فوائد عظيمة. من قال لك ما في فائدة؟ فيه فوائد عظيمة أشار إليها أهل العلم. أول شيء نعرف الناس في علم الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر. المتأخر ينسخ المتقدم، واضح؟ إذا تعارضت آية مكية ومدنية عرفنا أن المدني نسخ المكي، نسخ المكي، وفيها معرفة أساليب القرآن في مخاطبته لأهل مكة ومخاطبته لأهل المدينة وغيرها.